إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. خروجي من مصر ما كانش هروب من مأساة، ولا هدعي انه كان رد على تخليك عني. خروجي هادية كان حاجة كده شبه اللي حصل لك بالظبط، اللي قلت عليه هو اللي اختارك، مش انت اللي اخترت الظروف. صديق ليا كان عايش في إيطاليا من سنين، اتفاجئت برسالة منه بيعرض عليا فيها ان اروح اشتغل معاه في تخصصي. السفر هو اللي اختارك، زي ما فرقنا اختارني انا يا احمد، وزي ما اللقاء اختارنا احنا الاتنين. دلوقتي يا هدية جمعنا من تاني. لكن يا ترى احنا زي ما احنا ولا بقينا اتنين غيرنا يا احمد؟ انا بعدي عنك ما تحسبش من عمري، لاني بعيشها بقلبي، وانا في ايطاليا كان قلبي هنا. وانا بمجرد ما شفتك تاني كاني كنت في حلم وصحيت، كأني غمضت وفتحت. الحب عمره ما يموت يا هادية، والدليل على كده العلبة دي، افتحيها وشوف اللي فيها. الله، خاتم روعة، واضح ان هو غالي جدا. ايه ده؟ ده ايطالي. خاتم جوازنا يا هادية. جوازنا احمد؟ هتصدقيني لما أقولك إني اشتريتهولك من كام سنة، وكنت بقدمهولك 100 مرة، قصدي يعني في خيالي. هادية، إيه رأيك نبتدي من جديد؟ بتسألني صحيح عن رأيي يا أحمد؟ ما أنا قلت لك لما شفتك كأني غمضت وفتحت. خاتم جوازكم ضاع ازاي ومن قلب فيلتكم يا استاذ احمد؟ الحقيقه يا فندم، انا وهادية مراتي كنا في النادي، وفجاه لقيتها بتقولي وهي مخضوضه ان الخاتم مش في صباعها، وبعد كده افتكرت انها نسيته في الحمام. انت متعوده تنسي خاتم الجواز يا مدام هادية، ولا دي اول مره؟ لا عمري ما نسيته يا فندم، لاني ما بقلعوش من صباعي خالص. وليه قلعتيه من صباعك المره دي؟ وانا باخد الشاور بتاعي لقيت الصابون دخل فيه بزياده، وخفت على الفص لا يقع، قلعته وحطيته على رف المراية وخرجت ونسيته. وفي ساعتها يا فندم اتصلنا بالبيت عشان نطمن. اتصلتوا بمين؟ قصدي مين اللي كان في البيت؟ سناء الشغالة ومدام سلوى صديقتنا. ولما سألتهم عن الخاتم قالوا لك ايه؟ تليفون سناء ما جمعش، وتليفون سلوى اداني جرس وما ردتش، فرجعت اتصلت تاني. وردوا في المرة التانية؟ ايوه يا فندم، وسناء قالت انها ما دخلتش الحمام خالص، وسلوى قالت انها كانت نايمه. يا مدام هاديه، انتوا متعودين تسيبوا اصدقاء ليكم نايمين عندكم وتخرجوا؟ سلوى متربيه معانا وصديقه عمرنا، والحقيقه هي كانت نفسيتها تعبانه، وانا ما رضيتش اقلقها الصبح، وقلت لما تصحى براحتها تحصلنا على النادي. يا مدام سلوى، طلبوكي من النادي تليفونك اداهم جرس اول مره وما رديتيش، ليه؟ انا قلت لهم انا كنت نايمه وما قلقتش على الجرس. نفسيتك كانت تعبانه ليه يا مدام؟ في مشاكل بين المصنع بتاعنا وبين الموردين، مديونين ليهم بمبالغ كبيره. سناء، لما اتصل بيكي الاستاذ احمد قلتيله انك ما دخلتيش الحمام خالص، تقدر تقول لنا عملتي ايه من ساعة ما صحيتي ولحد ما اتصلوا بيكي؟ كنت بنظف الدور التحتاني يا بيه. تقصدي انك ما طلعتيش الدور الفوقاني خالص يا سناء؟ لا طلعته طبعا، ودخلت قط النوم بتاعت الجماعة نظفها، وغيرت فرش السرير، وديته الحمدية تروح بيه على الغسالة. ايوه اني حمدية مرات عواد البواة. متعودة يا حمدية تدخلي تساعدي سناء في تنظيف الفيلا؟ لما بتحتاجني يا باشا بتناديني زي النهاردة كده. ساعدتها في تنظيف الدور الأرضي، وبعدين طلعنا فوق ونكتنا قط الهانم والباقي كده وبس يا حمدية. شوف حضرتك عاوز نعمل ايه تاني ونعمله يا باشا. بسألك انت عملتي ايه؟ طيب عموما ما دخلتيش الحمام؟ ما يصحش يا باشا ادخل حمام البهوات، ما عندنا حمامنا اللي ورا اوضتنا جنب البواب. يا ستي انا بسألك على شغل عملتيه في الحمام، دخلت الحمام لاي سبب يا حمدية؟ لا ما دخلتوش يا باشا. لكن سناء قالت انها بعتتك بفرش السرير للغسالة. لا اني ايوه افتكرت يا باشا، اني رحت الحمام بطقم السرير ودخلته الغسالة. ايوه امال كدبتي ليه في الاول يا حمدية وقلتي ما دخلتيش الحمام؟ سيقالك النبي يا باشا ما تبرقليش بعينك كده، لحسن هتلاقيني سقطت من طولي حاكم اني بتخض. والخاتم كان فين يا حمدية؟ كان على الرف في المراية يا باشا. وخدتيه ليه يا حمدية؟ انا ما خدتوش حاجة، انا ما خدتش حاجة يا بنا، ما شفتش حاجة يا بنا. انتي قلتي شفتي الخاتم على رف المراية. ما هو يعني قصدي شفته كتير قبل كده على الرف، وكفاية تبرق لي بعنك يا طاعت الباب. ايوه انا بعد ما رديت على الاتصال التاني من احمد وهادية قلقت والنوم راح مني. وطبعا اول حاجة عملتيها انك دخلتي الحمام. طبعا، لكن ما شفتش الخاتم في اي حتة فيه، وبعدين نزلت قعدت في الجنينة. ما خرجتيش يا مدام سلوى؟ لا ما خرجتش، واحمد وهادية رجعوا لقوني حتى حضرتك اسألهم. غريبة، عواد البواب بيقول انك خرجتي، صحيح رجعتي بعد دقايق، لكن ليه بتنكري؟ ما هي دي مش خروجة، ده صلاح جوزي عد علي عشان يروحني وجيب العربية قدام الفيلا. انا خرجت له وقلت له اني مش هروح معاه وهستنى هادية واحمد لما يرجعوا. طب ما وفرتيش عليه المشوار وبلغتيه بالتليفون ليه؟ بصراحة كنت عاوزة منه فلوس، عد علي يديها لي. حضرتك بتقول يا فندم انكم فتشتوا اوضة سناء الشغالة وما لقيتوش حاجة. ما هي ما فيهاش غير سرير ودولاب صغير وتسريحة أصغر وفوقيها مشط وعلبة كريم، وبرضو أوضة عواد البواب فتشناها بدقة رغم إن كل اللي فيها سرير ودولاب ومراية مدقوعة على الحيط وشوية حلل وبرطمان مش، وحتى شنطة صديقتكم سلوى وكل اللي فيها علبة سجاير وصباع روج والبطاقة وشوية فلوس، وما لقيناش حاجة لا هنا ولا هنا. الحقيقة يا فندم رغم ان الخاتم سعره غالي جدا جدا ومستورد الا انه مش ده اللي محزني، لكن قيمته المعنوية عندنا هي اللي محزناني. انا اسفة جدا يا احمد. على ايه بس يا حبيبتي، فداكي الف خاتم زيه. وانا وسط المشاعر الطيبة والرقيقة دي حابب اقول لكم اني كنت هبقى حزين اكتر منكم لو الخاتم بقيمته المعنوية دي ضاع منكم. يعني ايه سيادتك تقصد انه ما ضاعش يا فندم؟ ما ضاعش يا سيد احمد، وهنجيبه حالا ونقدم الجاني للعدالة. اللي هو مين يا فندم؟ الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب 257 87 120 اذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، نحن في انتظار مكالمتكم الهاتفية حلا لهذه المسابقة من برنامج 257-87-120 إذاعة ومعرفة من الجاني. نحن في انتظاركم على تليفون 257-92-303 مباشر البرنامج العام. وسريعا مستمعينا الاعزاء نتلقى اتصالاتكم الهاتفيه. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. مره اخرى مستمعينا الاعزاء نتلقى اتصالاتكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت والله اللي ممكن اقول الحل، أتعرف بحضرتك يا فندم الأول؟ محمود سيد أحمد عبد السلام من بني سويف يا فندم. محمود سيد أحمد بني سويف. أي فندم. يا أستاذ محمود، مين الجاني؟ الجاني النهارده حمدية مرات البواب. الجاني مرات البواب اللي هي حمدية. دليلك إيه يا أستاذ محمود؟ نعم يا فندم. دليلك إيه؟ استنتجت من ده ليه؟ أنت بتقول أنا شفت الخاتم أكثر من مرة قبل كده على الرف، في حين إن صاحبة الخاتم بتقول أنا أول مرة أخلعه من إيدي. هي كذبت وارتبكت وده دليل جنيتها. يعني طبعا عمرها ما يمكن كانت تعرفها قبل كده، لان صاحبه الخاتم قالت انا عمره ما خلعته، دي كانت اول مره اخلعه لان كان فيه صابون دخل فيه اثناء الشاور يعني. تمام يا استاذ محمود، بشكرك شكرا جزيلا. تابع معنا ان شاء الله في نهايه الفقره الحل الصحيح. شكرا جزيلا. الو. ايوه. الو، اتعرف بحضرتك؟ لو سمحت ممكن اشارك؟ اتفضل يا فندم، اسم حضرتك ايه؟ مع حضرتك انا مدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا استاذ هيثم، اهلا بيك. مدينه بمحافظه البقاليه. اهلا بحضرتك استاذ هيثم. الجاليه التي قامت بعمليه سرقه الخاتم هي سلوي. الدليل الاول ان سلوى قالت انها لم تخرج من الفيلا نهائي، ولكن شهود عيان اثبتوا انها خرجت، كما انها انكرت انها لم تدخل الحمام ولكنها دخلت. الدليل الثاني هو ان سلوى قد اتصلت بزوجها بان ياتي بالسياره الى الفيلا. توقعات حضرتك ان هي اديته الخاتم، يعني هو جالها عشان تديله الخاتم. وهذا يؤكد كل التأكيد بأن منفذة هذه الجريمة الدنيئة هي سلوى، وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة. شكرا. شكرا يا أستاذ هيثم، شكرا جزيلا. شكرا. ألو. ألو، أتعرف بيكي؟ صباح خلاف محمد خليف. أهلا أستاذ صباح، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. الجاني مين؟ الجاني هو حمدية. حمدية، دليلك إيه طيب؟ إن هي قالت انا شفته على المراية، ورجعت تانية انكرت ان هي قالت انا كنت شفته قبل كده، وهي عندها فرصة ان هي تخفيه، ان هي تحطه في البطرمان اللي هو بتاع المش دوت. هي ممكن تكون حطته في غرزته في حتة الجبنة وحطته في بطرمان المش، مش هيبان اصلا في المش. ايه علاقة بطرمان المش اللي كان موجود؟ ان هي تقدر تخبيه فيه عشان هم ملقوش في اوضتها. تمام. تمام، شكرا جزيلا. شكرا. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء، نتلقى اتصالاتكم الهاتفية لحل مسابقة 87 57 87 120 إذاعة. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ كل سنة وانت أحمد حسين من الورديان اسكندرية. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. الحل يا فندم البوابة عشان أنا شافته على المراية بتاعت اللي دورته مية ونكرة قدام المحقق. اللي هي حمدية مرات البواب. حمدية مرات البواب. تمام تمام، شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. مستمعينا، ما زلنا نتلقى اتصالاتكم الهاتفية لحل مسابقة 57 87 120 إذاعة. ثلاثة مشكوك فيهم في هذه القضية: سناء الشغالة، سلوى صديقة الزوجة، ولا حمدية مرات البواب. مين فيهم سرقت الخاتم؟ ده فزورة النهاردة، ومن منتظرين اتصالاتكم على تليفون 257 725 79 303 أو 257 84 124. ألو، معنا اتصال. ألو، عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ مروان محمد حمزة. أهلا أستاذ مروان، أهلا. الجاني مين يا أستاذ مروان؟ بص حضرتك، هي محيرة جدا، خلي بالك. ما هو لازم تبقى محيرة. يعني الفكرة في السؤال إنها لازم تبقى محيرة، وزميلنا المخرج محمد لطفي بيتعمد يخليها محيرة عشان يبقى فيها ذكاء. بيشغل المخ يعني. بالظبط كده، عشان نفكر مع بعض. أكيد طبعا. بص حضرتك، هو أنا يعني أتوقع إن هي كنت سناء الشغالة. سناء الشغالة. هي عاطت فعلا أنت أول حد يقول سناء الشغالة. فهو أنا أعتقد إن هي عاطت الفرش الصغير لحمدية، وفعلا حمدية دخلته للحمام، وطبعا هي هتدخل تاني سناء ديت عشان تنظف تغسل الحاجة من الغسالة، فأخدت لقيت الخاتم على مراية الحمام، أخدته وراحت حطاها في علبة الكريم اللي موجودة عندها في أوضتها، في الأوضة بتاعتها فوق المشي. لكن صعب قوي إن حمدية تحطها في المشي، لأن المشي هيدوب أكيد هيبوظ الذهب يعني. انت متوقع ان هي خلت حمدية تدخل عشان توزع التهمة او تحاول تبعد التهمة عنها؟ بالظبط، وحطت هي اخذت الخاتم وحطته جوه علبة الكريم بتاعها اللي موجودة عندها على التسريحة بتاعتها في الوظيفة. تمام، شكرا لك يا استاذ مروان، وان شاء الله يعني في نهاية الفترة باذن الله حضرتك تعرف الحل الصحيح، وان شاء الله تكون من الفائزين معنا. شكرا لك. شكرا لحضرتك. الو، مكالمة اخرى. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. استاذ اسماء، اهلا بحضرتك. انا طيبه وحضرتك بألف خير يا فندم. الله يخليك. معاكي محسن شحاته محمد. محسن شحاته محمد. اتوقع ان شاء الله ان تكون سلوى اللي هي صديقه الزوجه. اولا عليها ديون للمصنع، دي حاجه، ودي اللي خلتها ممكن تكون مدت ايدها. ثانيا ان هي اتصلت بجوزها بعد ما خدت الخاتم، وهي نكرت ان هي خرجت وقالت له مش مده كبيرة، دي مدة صغيرة. طبعا هي نكرت ان جوزها جه وديته الخاتم على اساس انه لو تفتشه ما يبقاش فيه حاجة، ما يبقاش معها الخاتم. أيوة. ما يبقاش معها دليل. أيوة. تمام يا استاذ محسن، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مكالمة اخرى. الو. الو، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة طيبين يا فندم. وحضرتك بألف خير. مع حضرتك سمير سمك يا فندم من القاهرة. اهلا استاذ سمير، اهلا بيك. الجاني مين يا استاذ سمير؟ هي الاستاذة سلوى، هي الجاني صديقة الزوجة. نعم. دليلك ايه يا استاذ سمير؟ يعني دليل على كده ان هي طبعا ذكرت ان الشغالة دخلت تحط الهدوم في الغسالة جوه طبعا عشان تبعد الشبهات عنها، فهو ده دليل، وهي اخفته حضرتك الخاتم، هيظهر عندها ان شاء الله. ان شاء الله، انا معرفش لسه بصراحه الجاني مين، لكن ان شاء الله في نهايه الحلقه هنتابع مع بعض. انا بشكرك. شكرا جزيلا استاذ سامي. شكرا يا فندم. الو. الو، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أسماء أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير يا فندم. أتعرف بيك أستاذ محمد لطفي، دكتور محمد لطفي وأستاذ مجدي سالم، كل سنة هم طيبين وجميع العاملين بالبرنامج الأهل. وكل سنة وحضرتك طيب، وهم بيبلغوك تحياتهم، ومعنا زميلنا المهندس نادر راشد بيحييك. كل سنة والجميع طيبين. وأنت بألف خير. الأمة الإسلامية والشعب المصري كله. وحضرتك طيب وبألف خير. الجاني مين؟ معك صبري حليم عبد الملاك من شبرا سيما. اهلا بحضرتك استاذ صبري، اهلا بيك. النهارده ان شاء الله الجاني حمديه مرات الجواز. دليلك ايه؟ الدليل ان هي بتقول انا شفت الخاتم كتير قبل كده، مع انها مدام هاديه بتقول انا اول مره اقلعه من صباعي من ساعه ما اتجوزت. ده دليل ادانتها. ده دليل ادانه. انا بشكرك جدا استاذ صبري، وان شاء الله في نهايه الحلقه نعرف الحل. خبيته في بطرمان المشي اللي في الاوضه عندها. تمام يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. 257-87-120 إذاعة. ما زلنا مستمعينا نتلقى اتصالاتكم حالا لمسابقة 57-87-120 إذاعة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن السلام عليكم، ممكن الشريك؟ طبعا يا فندم، أتعرف بحضرتك؟ الحل حمدية. الحل حمدية. حمدية. طب أنا ما تعرفتش باسمك. طيب مصطفى إبراهيم جامع. أهلا أستاذ مصطفى، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دليلك إيه؟ الدليل طبعا نقرة اللي هي خدت الفرش، دخلت الغسالة، دخلت تبيل الغسالة جوه. تاني حاجة هو بيحقق الظابط إنه بيحقق مع هادية، بتقول انا مش متعوده ان انا اقلع الخاتم خالص، انا اول مره اقلعه واحطه على رف المرايه عشان تقريبا الصابون دخل فيه جامد فشلته، فانا مش متعوده ان اشيل اللي انا اقلع الخاتم واحطه، دي اول مره. وبعدين حمديه بقى في التحقيق بتقول انا شفته كذا مره، شفته كذا مره على الرف. وهي هاديه بتقول انا ما قلعته اول مره اقلعه عشان الصابون، وبعدين خدت الخاتم حبيته في بطمان المشي. تمام تمام، احنا بنشكر حضرتك وان شاء الله في نهاية الفترة نعرف الحل. شكرا جزيلا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بيكي؟ اه ولاء عبد المنعم ابو الحسن. اهلا بيكي يا ولاء. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبخير. بص حضرتك انا اسفة قوي، بس انا قلت اجابة، بس انا ممكن اغير الاجابة بتاعتي، يعني انا قلت جوه قلت سلوى، بس انا في حاجه خدت بالي منها دلوقتي. اللي هي اللي هي حمديه لما جت قالت انا ما شفتش خواتم خالص ماشي، وبعد كده رجعت قالت لا انا شفت الخاتم وعلى طول كنت بشوفه في ايديها، بعد كده راحت قالت ايه، راح هي ما بتقلعوش اول مره تقلعه من ايديها، فدي الدليل، اول دليل ادانتها. تاني دليل اللي هي بتقول انا ما دخلتش الحمام، ما قالت انا دخلت الحمام وحطيت الفرش في الغسالة، ما قالت ما شفتش الخاتم، بعد كده رجعت قالت انا شفته. ودليلها اللي هي فعلا هي نزلت خدت الخاتم وخبته في البطرمون. تمام تمام، عشان هو ما فيش حاجة بين ان الخاتم لما يجوا يفتشوا مش هيظنوا اللي هو الخاتم يعني خبيه في البطرمون. صحيح صحيح استاذة ولاء، انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا ليك. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ أمل كمان. أهلا يا أمل، أهلا بيكي. الحل إيه يا أمل؟ هي حمدية. حمدية، طب دليلك إيه؟ إن أول حاجة إن هي قالت إن أنا نادر جدا لما بدخل الفيلا، لما بتناقش الشغالة بتطلبها يعني إن هي إيه تساعدها في تنظيف البيت، وكمان قالت للمحقق ان هي شافت الخاتم على الرف المراية، وهدية قالت ان هي عمرها ما قلعت الخاتم من ايديها الا في الوقت اللي هي كانت بتاخد فيه شاور في الحمام عشان تحطه داخل الصباح وحطته على رف المراية. وازاي بقى هي حمدية كانت بتشوفه كتير، هي قالت للمحقق كده ان هي كانت بتشوفه كتير على رف المراية، وهدية قالت ان هي عمرها ما قلعت خالص. تمام يا أستاذة أمل، بشكرك شكرا جزيلا، الحل في نهاية الحلقة إن شاء الله. شكرا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يقضون يوم التروية في مشعر منى قبل وقوفهم غدا على صعيد جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقية تهنئة من رئيسي مجلس الوزراء والنواب ووزيري الدفاع والخارجية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن أن صلاة عيد الأضحى ستقام بعد غد في تمام 5:45 بالقاهرة والجيزة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما أثير من شائعات بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة. رئيس الحكومة التونسية يقدم رسميا أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل. وزيرا خارجية العراق والكويت يؤكدان أهمية التنسيق لحل حالة الأزمات في المنطقة. ميليشيا الحوثي في اليمن تعلن مقتل شقيق زعيم الميليشيا خلال عملية أمنية. الولايات المتحدة تؤكد أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن تمديد الإعفاءات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. مئة النشطاء يعتصمون بمطار هونغ كونغ في محاولة لكسب دعم الزوار الدوليين لاحتجاجاتهم المستمرة منذ أكثر من شهرين. وأخيرا سيداتي وسادتي، وزير الخارجية الباكستاني يبدأ زيارة إلى العاصمة الصينية بكين لمناقشة مستجدات الأوضاع بإقليم كشمير المتنازع عليه بين إسلام أباد ونيودلهي. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بآخر وأهم الأنباء، قرأت على حضرتكم أسماء موسى. 257-87-120 إذاعة. مستمعين الأعزاء، مستمعي البرنامج العام، نعود معكم مرة أخرى لتلقي اتصالاتكم الهاتفية لحل مسابقة 257-87-120 إذاعة ومعرفة من الجاني في حلقة اليوم. نعود إلى اتصالاتكم الهاتفية. ألو. ألو، السلام عليكم، كما تعرف؟ أهلا بيك، يتعرف بيك الأول؟ هلا البدر عيد. أهلا أستاذة هالة. الحل مين؟ الحل هي سلوى، هي اللي سلت الخاتف. سلوى صديقة الزوجة. دليلك ايه؟ الدليل ان هي كانت واقعة في ازمة مالية مع المصنع اللي هي بتتعامل معاه، فمحتاجة الفلوس. وبعد كده هي ما تقوم من النوم هتخش الحمام طبعا هتشوف الخاتم، فهي خدت الخاتم واتصلت بجوزها، فجي خد الخاتم منها طلعت لبره بدينا، انكرت ان هي ما خرجتش بره برغم ان البواب شافها خرجت. فهي طبعا خرجت لجوزها اديته الخاتم بحيث ان ما يكونش معاها اي دليل ان هي تكون هي اللي سرقته. ده كان دليل ادانتها. أستاذة هالة أنا بشكرك شكرا جزيلا، وفي نهاية الحلقة إن شاء الله تعرفي الحل معنا. شكرا جزيلا. واتصال آخر. ألو. ألو، أهلا بيكي. مع حضرتك أمل مجدي محمد. أهلا أستاذة أمل. الحل حمدية. الحل حمدية. والدليل إن هي قالت إن هي ما دخلتش الحمام وإن هي ما شافتش خواتم، بعدين رجعت قالت إن هي دخلت الحمام ودت الملايات، وغير كده كمان شافت الخاتم على طرف المراية. تمام يا استاذ امين. الحاجه الوحيده ممكن تخبي فيها اللي هو المكان برطمان المشين، محدش هيجيب باله ان هو ممكن يكون محطوط هناك. تمام يا استاذ امين، ان شاء الله في نهايه الحلقه نعرف الحل الصحيح. شكرا جزيلا. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم لحل المسابقه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اعترف بحضرتك. محمود السيد هاشم محمد. اهلا يا استاذ محمود. يا حمديه يا فندم. الجاني حمديه مرات البواب. لان هي انكرت وقالت انا ما خدتش قبل كده الحمام، وبعد كده دخلت وقالت انا طبعا انا بشوف الخاتم قدام باب الحمام، قدام الحمام وقدام على طول، مع ان المدام هاديه قالت انا اول نوبه انساه، معنى كده ان حمديه هي اللي خدته وخبته في برطمان المشي. استاذ محمود ان شاء الله نعرف الحل في نهايه الحلقه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. اتصال اخر على هواء البرنامج العام. الو. ايوه جانيت تغني معاكي، ممكن اشارك؟ اه طبعا اتفضلي. هو انا رايي ان هي سلوى، ان هي كان الاول عندها ازمه ماليه في المصنع، فممكن اول ما صحيت لما دخلت الحمام لقيت الخاتم، ففكرت ان تتصل بجوزها تقول له يعني تعالى خد الخاتم بحيث يحل لها المشكله اللي عندها، وهي انكرت ان هي طلعت من البيت اصلا. فممكن في اللحظه دي قبل جوزها اديته الخاتم بحيث ما يبقاش معاها اي دليل ان هي موجود معاها الخاتم يعني. تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا. 257-87-120 إذاعة. مستمعين الأعزاء، ثلاث اختيارات نتلقى اتصالاتكم الهاتفية لمعرفة من الجاني، هل هي سناء الشغالة، سلوى صديقة الزوجة، أو حمدية زوجة البواب. ألو، معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك رفعت محمد علي. أهلا أستاذ رفعت من القاهرة. أهلا بيك. الجاني مين يا أستاذ رفعت؟ والله هو أنا شايف إن هي سلوى. سلوى صديقة. لأمرين، الأمر الأول إن هي في ضائقة، بتقول لك المصنع بتاعهم في ضائقة مالية وما إلى ذلك. الحاجة الثانية إن هي أنكرت إن هي خرجت من الفيلا والبابع، طبعا شافها وهي خارجة، فهي طبعا خدت الخاتم واتصلت بزوجها وخرجت تدهوله عشان لما يجي يفتشوا او الحكومه تفتش ما تلاقيش معاها الخاتم، ما يبقاش معاها الدليل. تمام، بشكرك يا استاذ رفعت، شكرا جزيلا. شكرا. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم لمحل مسابقه من الجاني او 57 257 87 120 اذاعه. الو، معنا اتصال. الو. الو. اهلا بيكي، اتعرف عليكي. الو، في مشكله في الاتصال. الو. الو، اتعرف مين معايا يا فندم؟ محمد احمد زكي. اهلا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. ده مين الجاني يا استاذ محمد؟ اللي سرقت الخاتم هي حمديه الشغاله، اللي هي مرات البواب. اللي هي مرات البواب. دليلك ايه يا استاذ محمد؟ دليل يا فندم، لما سناء ادتها نوم الغسيل، ادتها ما دخلتش الحمام، وهي دخلت الحمام ايه، ودخلت الملايات بتاعه الغسيل في الغساله. تاني حاجه، هم بيحاولوا مع هاديه، بيقولوا لها، انا بتقول لهم انا اول مره اشيل، انا اخلع الخاتم من ايدي اول مره عشان بسبب الصابون، لقيت الصابون تقريبا جامد في صبعي، فاضطريت اشيل الخاتم واحطه على الرف. وهي بتقول اول مره اخلع الخاتم من ايدي، وبعدين حمديه بتقول اصلا شفته كذا مره على الرف محطوط، بعد ذلك اول مره تقلعه هي هاديه صاحبه الخاتم، وبعدين خدت الخاتم حطته في البرطمان بتاع المشي عشان ما حدش يجي على باله اللي هو الخاتم في البرطمان يعني. تمام يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال كمان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مجدي جرجس مع سعادتك يا استاذه اسماء. اهلا يا استاذ مجدي، انا حضرتك ووسط البرنامج والبرنامج العام بالذات، والدكتور محمد لطفي والبشمهندس نادر والاستاذ مجدي ودكتورنا واستاذنا الكبير بقى الدكتور حسن مدني وجميع الاساتذه الافاضل. ربنا يخليك يا استاذ مجدي، شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده ان شاء الله حمديه. حمديه زوجة البواب. ايوه، عشان هي قالت في التحقيق، قالت ان هي شافت الخاتم كذا مره، وان صاحبه الخاتم قالت لي ان اول مره ان انا ايه اترك الخاتم على الرف على رف المرايه، وبعدين هي خدته وخبته في برطمان المش. ومجدي جرجس ولا مع سعادتك. شكرا. شكرا يا استاذ مجدي، وان شاء الله في نهايه الحلقه حضرتك تعرف مين الجاني وتعرف الحل الصحيح. 257-87-120 إذاعة. مستمعين الأعزاء، يمكن قدامنا خمس دقائق بنتلقى اتصال حضراتكم على مسابقة 257-87-120 إذاعة. أغلب الأراء كانت يعني أغلب مستمعينا بيرشحوا أن تكون الجاني سلوى صديقة الزوجة أو حمدية زوجة البواب. معنا اختيار ثالث أيضا سناء الشغالة. إحنا في انتظار اتصالاتكم لمعرفة من الجاني في هذه الحلقة. واتصال آخر. ألو. ألو، اهلا بيكي، اتعرف بيكي. مع حضرتك لؤلؤة احمد عبد المنعم. لؤلؤة، اسمك حلو قوي يا لؤلؤة، اهلا بيكي. شكرا. اهلا بك يا حبيبتي. مين الجاني؟ هو الجاني النهارده يا سلوى. سلوى الصديقه. والدليل ان هي خدت الخاتم واتصلت بجوزها والدكتور والحمامات بيفتشوها ما يلاقوش. وكمان هي الوحيده اللي عارفه قيمه الخاتم يعني عن الشغاله وال دي وجهه نظر تانية ان هي الوحيده اللي ممكن تبقى عارفه حجم الخاتم او قدره يعني. بشكرك يا لؤلؤة جدا، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتلقى اتصالاتكم لحل مسابقة 2-57-87-120 إذاعة. ألو ألو، أهلا بيك، يتعرف عليكي؟ عبير أحمد فؤاد. أهلا أستاذ عبير. الجاني مين النهاردة؟ الجاني اللي هي حمدية. حمدية زوجة البواب. والدليل ان هي انكرت ان هي دخلت الحمام وبعد كده دخلت حطت الغسيل في الغساله وقالت انا شفت الخاتم اكتر من مره على الرف، مع ان هي مدام فادي قالت انا ما خلعتش الخاتم غير مره واحده اول مره اخلعه في حياتي. وممكن تكون شالته اللي في البرطمان اللي عندها، يعني على ان الناس ما تقدرش تفكر ان ده مكان تحط فيه حاجه. تمام، انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا استاذ سالم، شكرا. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم لحل المسابقة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ رشا فؤاد. رشا أهلا بيكي يا رشا. أهلا بحضرتك. الحل لمين يا رشا؟ أنا هي حمدية. حمدية زوجة البواب. دليلك إيه طيب؟ الدليل أولا اللي هي الأول أنكرت إن هي دخلت الحمام إنها تحط الطقم في الغسالة، وبعد كده لما سألها الضابط اتلخبطت وعملت استنى خايفة وقالت له اصل انا ما شفتوش، بعد كده رجعت قالت له شفته اصل انا عشان شفته قبل كده كتير في المكان ده. في نفس الوقت ان صاحبته بتقول انا عمري ما قلعته من ايديا، دي اول مرة اقلعه عشان الصابون جه فيه. وبعدين هي قدامها فرصة اما انت يعني بتكون بتخرج من المكان كتير، طبعا هي تخرج الطلبات او تأدي طلبات او كده، او انها تكون حطيته في بطرمان المشي وده ما يجيش على بال حد يعني. تمام يا رشا، بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا. مستمعينا، المكالمات تتوالى على استوديو البرنامج العام حلا لمسابقة 2-57-87-120 إذاعة، ويعني هنمد في وقت تلقي المكالمات شوية من أجل مستمعينا. معنا مكالمة. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. هي حضرتك والله هي شغالة. الشغالة اللي هي حمدية. حمدية اللي هي مرات البواب ولا سناء شغالة؟ تقصد مين؟ لا مش سناء، لا حمدية يا فندم. حضرتك تقصد مين؟ حمدية. حمدية هي اللي خدت الخاتم، لان هي قالت انا بشوفها على الرف كتير، وصاحبة الخاتم اللي هي هادية قالت ان انا عمره ما خلعته على الرف. طب انا معرفتش اسم حضرتك. حضرتك محمد سامي فريد سالم. اهلا يا استاذ محمد. زوجتي عندها اجابة مختلفة يا فندم، هتكلم حضرتك. زوجتي عندها اجابة مختلفة. طب اتفضل نسمعها. الو حضرتك. الو اتفضلي. مع حضرتك وفاء احمد علي. واهلا يا وفاء، اهلا بيك. الحل النهاردة حمدية. انت برضو بنتي دي نفس الاجابه. نعم. انت بتقولي نفس اجابه زوج حضرتك. لا انا مش زوج حضرتك، انا مكالمه لوحدها. طب انا بعتذر لحضرتك، شكرا جزيلا. طب استاذه وفاء، يبقى حضرتك اجابتك الاستاذه حمديه. حمديه. تمام، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ومكالمة أخرى لحل مسابقة 2-57-87-120 إذاعة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنتم طيبين وعليكم بخير يا رب جميعا. وأنت طيبة وبألف خير يا رب. أتعرف بيكي؟ معك الحاجة رؤوفة. أهلا يا حاجة رؤوفة، أهلا بيكي. ربنا يخليكي حبيبتي. الله يخليكي، اسمك معنا جميل قوي، اهلا بيكي. ربنا يخليكي حبيبتي. الله يخليكي. اجابتك ايه طيب؟ ان شاء الله اللي هي صاحبتها سلوى. صاحبتها هي مديونه، وكانت هو جوز صاحبتها اتصل بالتليفون جوزها مره لا مشغول، هي بقى اتصلت بجوزها بعد ما خدت الخاتم وقابلها وقالت ما نزلتش وشكاها نزلت. وبعدين راح بواخد الخاتم بقى اديتوله عشان ما يبقاش فيه دليل عليها، وهي اللي خدت الخاتم وديت الجزء عشان هي مديونة أصلا المصنع بتاعها. انا بشكرك يا حاجه رؤوفه، شكرا جزيلا ليكي. شكرا يا حبيبتي. شكرا اتصال اخر لحل مسابقه 2 57 87 120 اذاعه على هواء البرنامج العام. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. نجلاء ابو الفتوح سيد. اهلا يا نجلاء. المتهمه هي سلوى صديقه هاديه. الصديقه انت متوقعه ان هي اللي تكون سرقت الخاتم؟ لانها بتمر بضائقه ماليه، وهي قالت ان هي ما دخلتش الحمام، وهي دخلت الحمام وما خرجتش من الفيلا، بس هي خرجت وقابلت زوجها بره. انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني كلها دقائق بسيطه ونعرف الحل الصحيح. شكرا جزيلا. 2 57 87 120 إذاعة. مستمعينا الأعزاء، ثلاث اختيارات أمام حضراتكم من الجاني النهاردة في هذه المسابقة. هل هي سناء الشغالة، حمدية زوجة البواب، ولا سلوى صديقة الزوجة؟ معنا اتصال. ألو. ألو. ألو. الصوت ضعيف. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. احمد مختار فوزي. اهلا يا استاذ احمد، اجابه حضرتك ايه؟ للحل هو حمديه يا فندم. حمديه مرات البواب. مرات البواب. دليلك؟ دليل يا فندم، هاديه دي اول مره تقرا الخاتم وهتحطه على رف المرايه، عشان هي بتتكلم مع المحامي، بتقول انا اول مره على الخاتم، وبعدين حمديه بتقول انا شفت اكتر من مره محطوط على الرف، وبعدين حطت البرطمان في المشي، بحيث اللي طبعا المحامي مش هيجي في باله اللي هو الخاتم في المشي طبعا. تمام. انا بشكر كمان، وانكرت كمان في الاول هي دخلت الحمام، والمعه هي كانت داخله بالفرش بتاع في الغساله. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بالف خير يا فندم. ما تعرف بيه يعود عليك كل يوم بخير يا رب. اللهم امين يا رب. عادل عبد المنعم عبد العزيز اسكندريه. اهلا يا استاذ عادل، اهلا بيك. الله يخليك. الحل سناء الشغاله هي اللي ملمه بالموضوع كله، وهي اللي بتراقبها كانت من اول للاخر، وهي اللي من حقها تخش وراها اي مكان، يعني دي شغاله عندها سناء الشغاله. اما الصديقه بتاعتها، صديقتها دي، ما ظنش ان هي تسرقها، ما افتكرش يعني. مش حق الخاتم اللي هيتباعها في زنقتها يعني. مش واخد بال حضرتك؟ وجهه نظر جديره. بالاحترام بشكرك. تمام، ربنا يخليك وكل عام وانت بخير. وحضرتك بالف خير. شكرا جزيلا. مكالمه اخرى. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك الامير خالد عبد العزيز. اهلا استاذ الامير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. هي حمديه ان شاء الله. حمديه مرات البواب. لان هي كذبت لما قالت انا شفت الخاتم كذا مره، مع ان مدام هاديه قالت انا اول مره انسى الخاتم في الحمام. هي ممكن تكون خديته وخبيته في البرطمان بتاع الجبنه، وده كان دليل بنتها. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. مستمعينا، لسه بنتلقى اتصالاتكم لحل مسابقة 2 57 87 120 إذاعة على هواء البرنامج العام. ألو. ألو. أهلا بيكي. إزي حضرتك؟ أهلا بيكي. الحمد لله. تعرف عليكي حبيبتي؟ أنا اسمي شمس جمال. شمس؟ أهلا يا شمس، أهلا بيكي. إجابتك إيه؟ هي سناء. سناء شغالة. طب دليلك إيه؟ الدليل إن هي كل يوم هي بتصحى تنظف، وهي بتنظف الحمام لقيت ان في ختم موجود على راس المرايه، فهي طلبت من حمديه ان هي تساعدها في التنظيف، وتطلع الغسيل في الغساله عشان تبعد الشبهه عن نفسها. وهي طلعت خدت الخاتم وخبته في علبه الكريم بتاعها. تمام يا شمس. عشان هي عارفه ان هم مش هيفتشوا يعني علبه الكريم. بتحاول توزع يعني المتهمين، تشتت الانتباه يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا يا شمس. شكرا لك. معنا مكالمة تانية. ألو. ألو. أتعرف على حضرتك؟ هدى السيد جابر حسين. أهلا مدام هدى، أهلا بيكي. من اسكندرية. من اسكندرية، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إجابتك إيه حبيبتي؟ الإجابة هي حمدية، لأن هي أنكرت في الأول إن هي دخلت الحمام، وبعد كده رجعت تاني لما عرفت ان زميلتها قالت عليها انها دخلت، قالت اه انا دخلت وشفته كان على الرف، ولما المحقق قال لها طب هو فين، قالت له انا بشوفه على الرف كتير، وصاحبته قالت انا ما قلعتوش، دي اول مره اقلعه من ايديا. وهي كان وهي خدته وخبته معاها، وبعد كده لما نزلت خبته في بطرمان المشي بتاعها، لان هم دوروا في كل حته ما لقوهوش. تمام، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. مستمعينا الاعزاء، ثلاث اختيارات: سناء شغاله، سلوى صديقه الزوجه، ولا حمديه مرات البواب. حل مسابقه 257-87-120 اذاعه. واخر مكالمه هنتلقاها النهارده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالف خير يا فندم. وكل الشعب المصري والامه الاسلاميه يا رب بخير. وحضرتك بالف خير. اتعرف بيك؟ محمد جمال محمود عبد المجيد. اهلا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. مين الجاني؟ انا بقول سناء الشغاله. سناء الشغاله. لان اولا هي طبعا الوحيده اللي هي ممكن تصحى بدري، مش معقوله طبعا اصحاب البيت هيمشوا والشغاله تكون نايمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه هي بتقول انا ما دخلتش الحمام، طب هي اصلا طلعت فوق عملت الحاجه اللي هي طقم السرير عشان تغيره، وندهت لحمديه عشان تديها لها تقول لها حطيه في الغساله عشان تثبت حمديه مثلا ايه ان هي ما دخلتش الايه السنة، ما دخلتش الحمام عشان تبعد الاتهام او الاشتباه عنها. بالضبط كده. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد. شكرا. شكرا حضرتك. مستمعينا الأعزاء، تعددت آراء المستمعين، كان أغلب الآراء لحمدية مرات البواب ولسلوى صديقة الزوجة، وأربع إجابات كانت لسناء الشغالة. إحنا هنتعرف مع حضراتكم دلوقتي مين الجاني في هذه القضية ومين اللي سرق الخاتم، ونسمع الحل. 257-87-120 إذاعة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الصعوبة في جريمة السرقة دي كانت في نوعية المسروق، خاتم، مجرد قطعة معدنية صغيرة، أقصد إن إخفائها هيكون سهل جدا على السارق، وعشان كده كان لازم يكون تفتيشنا دقيق جدا، وده هنتكلم عنه في وقته. ودلوقتي أنا عاوز أقول لكم إننا أثناء التحقيق كان في شبه اتفاق إن اللي سرقت الخاتم هي أنت يا مدام سلوى. إيه؟ إشمعنى أنا يا فندم؟ لأنك أولا ما رديتيش على المكالمة الأولانية من الأستاذ أحمد ومدام هدية. طب ما أنا رديت على المكالمة التانية. صحيح، بس ده بيوحي إنك كنت مشغولة أثناء المكالمة الأولى. ما أنا قلت كنت نايمة. الأهم في ثانيا يا مدام، ودي اللي قربتك جدا من التورط في سرقة الخاتم. فيها إيه ثانيا دي يا فندم؟ فيها إنك الوحيدة اللي خرجت من الفيلا. تقصد لما جاني جوزي بالعربية قدام الفيلا؟ تمام. لا يتصور العقل إلا إنك تكوني اتصلت بيه يجيبك وتديله الخاتم، لكن برجوعنا لارتباك حمدية مرات عواد البواب في التحقيق وإنكارها في البداية إنها ما دخلتش الحمام، ثم اعترافها بعد الضغط عليها، ده خلانا نحطها بقوة في دايرة اتهامنا. وهنا نرجع لمسألة التفتيش الدقيق اللي أشرت عليها في الأول، وأقول لكم إننا ما خليناش شبر في أوضتها ما فتشناش فيه، ووصل الأمر البرطمان المش. ويكتب الله نحذينا يا باش، برطمان متعتق ومختوم بقاله سنة وفضل على فتحه شهرين، تقوموا تدشوه وتجيبوا اللي فيه على البلاط. ينفع كده يا باشا؟ ينفع جدا يا حمدية. من أجل العدالة وتحقيقها أحيانا بنضطر كلنا نضحي، وفي الآخر اتضح إن ارتباك حمدية لكان عشان لئيمة ولا بتستعبط، إنما فعلا بتخد وسقط من طولي. ده صحيح. ده ما فضلش اللي أنا بقى. أنت يا سناء، رغم أنك الوحيدة اللي كنت في منتهى الثبات وكلامك موزون ومترتب. طب في إيه عليا يا باشا؟ فيه اللي قاله الأستاذ أحمد. فاكر قلت إيه يا أستاذ أحمد؟ لما اكتشفت عدم وجود الخاتم في صباع مدام هادية وانتوا في النادي؟ أيوة طبعا يا فندم، أول حاجة عملناها اتصلنا بسناء وتليفونها ما جمعش أول مرة ولا حتى ادى جرس، وبعد شوية اتصلنا تاني فردت. وفيها ايه دي؟ امها مدام سوا برضو ما ردتش عليه أول مكالمة، وبعدين ردت في التاني. صحيح، لكن في المرتين تليفونها كان بيدي جرس، يعني السيجنال طبيعي والتليفون مجمع. ها؟ يعني تقصد تقول ايه بيه؟ اقصد اللي ابتديت تفكري فيه وبان عليكي خوفك منه يا سناء. المكالمة الوحيدة اللي ما جمعتش كانت لتليفونك انت يا سناء، رغم انك موجودة في الفيلا وفي الدور الفوقاني زي مدام سلوى. طب ليه تليفونك ما جمعش في اول مكالمة؟ اكيد وقتها اتحركت المكان تاني، لكن ده انت ما خرجتيش برا الفيلا. اذن المكان اللي اتحركت لعنده كان جوه الفيلا، وابتدينا نفكر وقمنا اولا بتست لكل ركن في الفيلا فوق وتحت. المكان الوحيد اللي الشبكة كانت واقعة فيه هو الحمام. الحمام يا سناء. إذن لحظة ما طلبك السيد أحمد أول مرة كنت في الحمام. طب أنكرتي ليه؟ وليه قلتي إنك ما دخلتيش الحمام نهائي؟ ها؟ ما دخلتش؟ أيوة، حتى فرش السرير بعته مع حمدية للغسالة. أنا ما دخلتش الحمام. لو كنت دخلت جايز، قصدي عادي، يمكن اكون دخلت ونسيت عادي يعني. احنا بقى ما شفناش كدبك عادي، وزي ما عملنا في اوضه حمديه عملنا في اوضتك، وحتى المرتبه فكتوها وما لقيتوش فيها حاجه، لكن لقينا الخاتم هنا يا سناء. علبه الكريم؟ بالظبط يا مدام هاديه، علبه الكريم الوحيده اللي كانت على التسريحه. سناء هداها تفكيرها إنها تغرس وتدفس الخاتم فيه بالشكل ده وسط الكريم. بصوا أهو الخاتم. خد سناء يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. 257 87 120 إذاعة. 70 الأعزاء، وزي ما سمعتوا حل مسابقة النهاردة الجاني كانت سناء الشغالة. يمكن كانت هي الأبعد من وجهة نظر كتير من مستمعينا عن أن هي تكون المتهمة. أغلب الآراء ذهبت أن تكون سلوى الصديقة أو حمدية مرات البواب، لكن الحقيقة كانت سناء اللي هي المتهمة الحقيقية. 4 فقط من مستمعينا الأعزاء هم اللي جاوبوا الإجابة الصحيحة. 4 أسماء مكتوبة قدامي وهحاول أعمل قرعة ما بينهم. أنا مش شايفة الورق قدامي مكتوب، الاسم مش شايفاه، لكن أنا هعمل قرعة مع حضراتكم على الهوى. ويعني إن شاء الله معنا 2 فايزين. قيمة الجائزة 500 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز أو الأول المستمعة شمس جمال رضوان، ألف مبروك لشمس. شمس جمال رضوان ألف مبروك، الجائزة 500 جنيه. كانت إجابتها صحيحة فعلا، اللي قامت بسرقة الخاتم كانت سناء الشغالة. هنعمل قرعة على الفائز الثاني. الفائز الثاني مين؟ مروان محمد حمزة. الأستاذ مروان محمد حمزة يمكن هو كان أول مستمع من مستمعينا جاوب الإجابة الصحيحة، قال إن المتهمة هي سناء الشغالة. ألف مبروك للأستاذ مروان. يبقى كده معنا 2 فايزين، مروان محمد حمزة وشمس جمال رضوان. ألف مبروك للمستمعين، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي بإذن الله معكم مسابقة جديدة من 257 87 120 إذاعة مع بنفس فريق العمل، وفي انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم الأسبوع القادم. ألف مبروك للي فازوا، وهارد لك وللمستمعين. بنعتذر لكل مستمعينا اللي بذلوا مجهود واتصلوا بينا وفكروا معنا في حلقة النهاردة. إن شاء الله يكونوا من الفائزين في الحلقة القادمة بإذن الله. كنا معكم فريق عمل النهاردة من 257 57 87 120 إذاعة. المخرج دكتور محمد لطفي، على هندسة الهواء نايد الراشد، و وكنت معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى.